الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم التسويف في التوبة وطلب العلم؟ الحمد لله، أما التسويف في التوبة فإن كان المقصود بالتوبة هنا أي التوبة عن ذنب معين يقترفه الإنسان، فإنني لا أعلم خلافا بين أهل العلم في حرمة التسويف في التوبة من هذا الذنب، لأن الأدلة وردت بالأمر بالتوبة في قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والأدلة في الأمر بالتوبة كثيرة جدا، فبما أن الأدلة أمرت بها فالواجب فيها أن تكون على الفور، فمتى ما اقترف الإنسان ذنبا من الذنوب فالواجب عليه أن يتوب فورا ومباشرة، وأن يحاول جاهدا أن تكون توبته هي التوبة الصادقة النصوح وذلك لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب والفورية. فالأوامر بالتوبة فيها أمران: الأمر الأول أنها تفيد الوجوب إذا كانت عن ذنب معين، والأمر الثاني أنها تفيد وجوب فورية إيقاع هذه التوبة بعد صدور الذنب من الإنسان، وإن التسويف فيها يخالف هذا الواجب. فإذا أذنب الإنسان وأخر التوبة فإن عليه ذنبين: هذا الذنب الذي اقترفه، والذنب الثاني هو تأخيره للتوبة، لأن تأخيرها أمر محرم. فيجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة والإقلاع عن هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه والندم على ما فات قبل أن يفجأه الموت وتتفلت عليه الأوقات ويأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات فيختطف روحه، ثم بعد ذلك لا ينفعه الندم ويعض أصابعه بين يدي ربه عز وجل على تأخيره وتسويفه للتوبة من هذا الذنب. فإذا يجب علينا جميعا أن نبادر بالتوبة بعد صدور الذنب منا، وأن نجاهد قلوبنا وشهوات نفوسنا على أن تكون هي التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروط قبولها. وأما مسألة التسويف في العلم، أقصد التعلم، فإن العلم لا يخلو من حالتين: القسم الأول أو الحالة الأولى علم تتعلق به صحة العقائد والعبادات، فهذا المقدار من العلم أمر واجب على الإنسان تعلمه، لا يجوز له إيقاع التسويف فيه مطلقا. فأي علم تتعلق به صحة عقيدتك فالواجب أن تبادر إلى تعلمه مع القدرة. فإذا كنت قادرا على التعلم ولكنك سوفت وفترت وكسلت وتقاعست عن التعلم ولا تزال في هذا الخطأ العقدي، فإنك آثم عند الله عز وجل لقدرتك على كشف هذا الخطأ وتصحيحه بالتعلم، ولكنك لم تبادر بالقيام بهذا الواجب. وأي علم تتعلق به صحة العبادة فالواجب على الإنسان أن يبادر به ولا يجوز له أن يسوف فيه، ذلك لأن تصحيح العقائد والعبادات واجب، فالعلم الذي تتعلق صحتها به يكون تعلمه واجبا، لأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما التسويف في تعلم ما زاد على ذلك فإنه لا عقوبة على الإنسان فيه، لأن ما زاد على ذلك يعتبر من فروض الكفايات بالنظر إلى عموم الأمة وسنة بالنظر إلى الأفراد. ولكن المهم أن لا يسوف الإنسان في تعلم العلم الذي تتعلق به عبادته وعقيدته، فتعلم هذا المقدار من العلم أمر واجب وفرض عين على كل مكلف قادر. نسأل الله أن يغيثنا بالمبادرة والمسابقة بالخيرات، والله أعلم.